الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أعظم مفاتيح الجنة بعد شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة. الصلاة هو المفتاح الثاني، المفتاح القوي الذي تفتح به الجنة. ومن لم يصلي ليس عنده مفتاح، لا يملك مفتاحا للجنة. ومن لم يصلي قد خسر الصلة الكبرى بينه وبين الله. والذي لا يصلي ترى ضعيف مهما تقوى بالدنيا، ضعيف لأنه قطع الحبل، لأنه قطع الحبل بينه وبين الله. الحبل هذا الذي يصل الفناء بالبقاء، الضعف بالقوة، الفقر بالغنى. فأنا رجائي أن من أراد جنات النعيم التي فتحت وتجملت وتزينت أن يحافظ على الصلوات الخمس. محرمة النار على من داوم على صلوات الخمس في اليوم والليلة، إنها عهد. حتى بعض المفسرين يقول في قوله سبحانه وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال هي الصلاة. فمن صلى الصلوات الخمس في أوقاتها قد اتخذ عند الرحمن عهدا، عنده صك براءة من النار، عنده حفظ ورعاية، عنده خاتم وطابع مكتوب عليه بريء من النار، محرمة عليه النار، موجبة له الجنة إذا أتى بمقتضى هذه الصلوات الخمس. فينبغي علينا أن نفكر مليا في الهدف المنشود. ترى غايتنا السامية كمسلمين، إن كان عندنا وعي ديني، إن كان عندنا فكرة في الدين، جنات النعيم. من لم يعمل لتلك الجنات وللخلود الأبدي، إن كان قصده الدنيا المنصرمة هذه، الدنيا القصيرة، الدنيا النكدة، الدنيا التعب، دنيا الشقاء، فوالله إنه سيء الفهم وإنه غبي. فينبغي علينا أن نفكر في جنات النعيم كيف نسكنها، ونعلم أن من أعظم المفاتيح التي نأتي به مفتاح الصلاة. هنيئا للمصلين. أنا أزف بشرى لكل مصلي ومداوم على الصلوات الخمس وأهنيه بجنات النعيم. والذي لا يصلي يقول: يا أخي تب إلى الله، يا أخي أنت في فرصة وفي مهلة الآن، تدارك نفسك بتوبة النصوح، تعال. متى تصلي إذا لم تصلي الآن؟ من يصلي عنك إذا أصبحت في قبرك؟ ما قيمة الحياة أصلا بلا صلاة؟ والله إني أرى لبعض يعني بعض أو غير المسلمين الذين عندهم ديانات وعندهم بعض التأله المنحرف يتمسكون بشيء من الطقوس يعني لسكينة قلوبهم. فكيف ونحن على دين؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه. فينبغي علينا نقبل على هذه الصلوات أخوة، ونهتم بها في أوقاتها، في خشوعها، في تعلم واجباتها وسننها، حتى ينجينا ربنا سبحانه وتعالى من عذابه ومن غضبه ومن ناره. وهذا يعني من أعظم ما يكون نجاة للعبد هي الصلوات. وإذا استقامت صلاة العبد استقامت أموره. من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أيها الناس، حافظوا على الصلوات الخمس، مروا أبناءكم بالصلاة، علموا أبناءكم الصلاة، مروهم في بيوتهم، قفوا أنتم وقفة صادقة جادة تربوية لتدخلوا الصلوات بمعانيها، معانيها من البركة والنور والرحمة في بيوتكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل الفردوس الأعلى مقرنا ودارنا. وإلى اللقاء.